نفسه يخشى الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرشدنا نعيش في جهادنا باذن الله القرانيه المباركه التي يتلوها علينا قارئ في رسول الجور العربي وان توحيد قارئ قوه المقاديم وتحاصره الشرقيه قضيه القارئ الشرقي عبد الفتاح عن الطاووس ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاجتماع فليتفتى المشروع. ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. يا رب Yeah. الشمس والقمر يخلقان you

لا سيدنا النبي يا رب. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على النبي وعلى آله. اللهم صل على النبي. الله يزيد. ربنا يبارك لك يا رب. شوف تتعنى حاجة. شو خطر عبد الله. الله أكبر. الله أكبر. لا يمكن ولا يمكن بعد القدر احمد بعد القدر احمد ليلة سنتين اهو. Oh, Allah, النبي. Yeah.